بعض العلماء يقولون والعاد نعم من هذا الله يفسرون فإنه لي يفسرون فإنه لي وأنا أجزي به. نعم يقولون إن الله متصف بالصمدية وهذا الصائم لما تشبه به لأن عن الطعام والشراب متصف بهذا. لا لا هذا مو صحيح. لا الصحيح انه ما فسره به اهل العلم بانه الصيام خاص بالله عز وجل لانه نيه لا يطلع عليها الا الله، ولهذا قال كثير من العلماء انه ليس فيه رياء لانه نيه ما يطلع عليها الا الله، فلذلك كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يختص به.